فقد كذبوا، أي كلما جاء ذكر من الرحمن، وده برضو مصرين على الإيه؟ على التكذيب. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يجي في آية ثانية يقول سيعلم الذين ظلموا فيه أي منقلب إيه ينقلبون، وبعدين يجي في آية ثانية يقول ولتعلمن نبأه بعد حين، يعني بكرة تشوف والآيات ماشية قدامكم أهي. ليه؟ إحنا كل يوم يزداد ناس يؤمنوا بمحمد ولا ناس يخرجوا من إيمان؟ ده ناس بيؤمنوا بمحمد. إذن فأرض الشرك وأرض الكفر كل يوم إيه؟ تنقص، وأرض الإيمان كل يوم إيه؟ تزيد. كان المعقول بقى أنكم تاخدوا لكم عظة من دي، بأن كل يوم يزداد الإيمان بمحمد وكل يوم ينقص. أولم يروا أن نأتي الأرض إيه؟ ننقصها من أطرافها. يبقى إذن لازم تاخدوا لكم عظة بأن المقدمات سائرة إلى نجاح الدعوة. أي أدي معنى ولا تعلمون نبأه بعد إيه؟ هتشوفوا النبأ. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يبقى الأول قال كذبوا، وبعدين في آخر الآية يستهزئون. ليتهم اقتصروا على التكذيب، ولكنهم ضموا إلى التكذيب أنهم يستهزئوا بالرسول، يستهزئوا بكلامه. هذا الذي هو ذا الذي الله يا ابن أبي كبت الله. طب ما تسكتوا أنتوا كذبتوا، أنتوا المسألة فيه لدد رخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.